يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين لما ذكر الفتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن يفتي من الصحابة، قال: ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدا. يعني الأقوال التي جمعت له رضي الله تعالى عنه وأفتى بها لا يوجد فيها فتوى واحدة تخالف نصا، تخالف نصا. هذا يدل على أنه أعلم الصحابة على جهة الإطلاق. ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، يعني وجه الاستنباط، وجه الاستنباط. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أئمة الهدى، وإذا كانوا كذلك فهم أئمة أهل الفتوى، وهم أولى من يفتي فيه في دين الله تعالى ويتبع في أقواله الظاهرة والباطنة. فإذا كان كذلك حينئذ لن يصلح لهذه المرتبة إلا من كان أهلا لي للاستنباط. ولذلك قعد العلم قواعد فيما يتعلق بقواعد اللغة وقواعد الأصول وقواعد الفقهية، ثم قيل بأن الصحابة لا يعلمون ذلك، لا يعلمون ذلك، لم يحفظوا ألفية المالك ولا مراقي السعود ولا كوكب ولا غيره، إذن كيف كانوا أصوليين لغويين إلى آخره. هذا قد يستهين بعض طلبة العلم، بل حتى بعض العلم لا سيما من أتباع المذاهب، عندهم جمود وتعصب على المذاهب، فيرون أن أقوال أصحابهم أولى بالاعتبار من أقوال الصحابة، وهذا باطل يدل على جهله. وإنما هذه القواعد قد تكون موجودة في نفوس الصحابة ومركوزة في طبائعهم بالقوة، وهم أهل اللغة، وإذا كانوا أهل اللغة وهذا محل إجماع، فهم أقحاح عرب وعلماء بلسان العرب، فإذا كانوا كذلك وحينئذ وجد ماذا؟ وجد أصول الفقه، كل من تحقق بلسان العرب حينئذ عنده ماذا؟ عنده جوهر ومادة أصول الفقه. وهم نظروا في ماذا؟ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، نظروا فيه باعتبارين، باعتبار الألفاظ وباعتبار حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أقرب إلى الحق من غيرهم، يعني عاينوا أسباب النزول وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا من حاله بمشاهدة، ليس كغيرهم الذي ينقل إليه، بمشاهدة شاهدوا من أحواله وأقواله وأفعاله ما لم يدركه من بعدهم، ودل ذلك على أنهم أقرب الناس إلى الحق، وإذا اتفقوا على قول صار إجماعا ولا يجوز حينئذ خلافه. وإذا وقع نزاع بينهم وخلاف، وهذا لا يوجد فيه العقائد وأصول أهل السنة والجماعة، حينئذ إذا وجد خلاف ونزاع فالفصل يكون بعرض أقوالهم على الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا الخطاب كما أنه خطاب للصحابة فهو خطاب لغيرهم، وكما أنه خطاب لغيرهم فهو خطاب كذلك للصحابة، فهو عام فيدخل فيه كل صحابي وكل من جاء بعده. فإذا كان كذلك حينئذ إذا حصل نزاع بين الصحابة فعرضه يكون على كتاب والسنة، لأنهم كما قررنا الصحبة لا تستلزم العصمة، الصحبة لا تستلزم العصمة، بمعنى أنه قد يخطئ، قد يقع فيه في زلل، قد يقع فيه في خطأ، قد يقع فيه مخالفة نص، لكن هذا لا يكون في باب العقائد، انتبه، لا يكون في باب العقائد، وإنما يكون في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد كشؤون أو أحكام الصلاة والصوم إلى آخره، هذه بعضها يدخلها الاجتهاد، وإذا دخل الاجتهاد حينئذ وقع النزاع، وهذا لا غرابة فيه، بل هو سنة حسنة، يعني الله عز وجل أراد ذلك. إذن قال ابن القيم: ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، يعني محل الاستدلال ومحل الاستنباط والنظر في كيفية استنباط الحكم الشرعي من دليله لا يكون ضعيفا، وإنما يكون له وجه. ولذلك الخلاف عند أهل العلم على مراتب ثلاث، أو لا، خلاف قوي وخلاف متوسط وخلاف ضعيف. والخلاف الضعيف هذا يكون ماذا؟ يكون النظر في الدليل يكون ضعيفا، إما باعتبار عدم ثبوت الدليل، وإما باعتبار عدم صحة النظر في الدليل، والثاني هو الذي عبر عنه ابن قيم بكون ماذا؟ ما أخذه ضعيف، ما أخذه ضعيف يعني وجه الاستدلال من هذا النص يكون ضعيفا، لأن النظر في الدليل يكون في إثباته، وإذا كان صحيحا أو ثابتا كالقرآن مثلا ليس كل من استدل بآية يكون استدلاله صحيحا، لابد من شيء آخر، وهو ماذا؟ كيفية الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم. ليس كل من استدل بآية أو بحديث صحيح يكون ماذا؟ يكون قوله حقا أو لا، وإلا الخوارج صارت أقوالهم حقا لأنه استدلوا به بالقرآن واستدلوا به بالسنة. إذن ليس كل من استدل بآية يكون قوله حقا، بل لابد من نظر آخر، وهو ماذا؟ كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي من هذا الدليل، كيفية أخذ الحكم الشرعي من هذا الدليل. وهذا ما يسمى به علم الاستنباط، علم الاستنباط هو المخصص به علم أصول الفقه. الصحابة كانوا أئمة في هذا الفن، أئمة في هذا الفن، ولذلك لما قيد الشافعي علم أصول الفقه قال أهل العلم هذا تقييد للفن به بالفعل، وأما بالقوة بمعنى أنه موجود في النفوس من قبل الشافعي وركائزهم وطباعهم فهو مجمع عليه لا خلاف فيه، وإنما الأولية باعتبار التقييد لا باعتبار كونه تكلم في أصول الفقه ولم يكن أحد يعلم بذلك، لم يقل أحد شم رائحة العلم هذا القول، وإنما قالوا أول من دون يعني كتب، ولا يلزم من الكتابة ماذا؟ عدم وجود العلم قبل كتابة، ولذلك دون الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان ماذا؟ موجودا قبله. إذن التدوين لا يلزم منه ماذا؟ عدم وجود العلم قبل التدوين، فنظر في هذا المحل. ولذلك قال هنا ما أخذه ضعيف بهذا الاعتبار، إثبات النص هذا أولا، إن كان آية لا إشكال فيه، كان حديثا تبحث فيه في إسناده، إذا انتهيت من إثبات النص تنظر في ماذا؟ في مدلول النص يدل على أي شيء، ثم مدلول النص وأخذ الحكم ليس بالعقل وليس بالهوى، ثم طرق لابد من سير عليها، لأنه لو كان الأمر مفتوحا لكان كل ناظر في دليل يستنبط ما شاء كيف شاء في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء على كل ما شاء. حينئذ جاءت البدع، جاءت البدع، لأن البدع مستند وعند كثير من أربابها وأصحابها أدلة من الكتاب والسنة، هي فهوم لهم، ولذلك قسم من قسم البدع إلى خمسة أقسام، بدعة واجبة، بدعة مندوبة، إلى آخره، حسنة إلى، وهذا التقسيم استدل بعضهم عليه بدليل الكتاب والسنة، لكنه تقسيم باطن لا يدل عليه ماذا؟ لا كتاب ولا سنة، لكن هو فهم باعتبار ماذا؟ باعتبار فهمه، لو رجع إلى فهوم السلف والقواعد المعتبرة فيه الفهم به مدلولات النصوص حينئذ لسلم من هذه البدعة، ولو كان عالما جليلا له مكانته عند العلم لكنه قال قولا ساقطا يكون باطلا أو يكون بدعة، لأن البدعة إنما تصدر عن أهل العلم، هذا الأصل، الأصل البدعة المقررة المؤلفة المصنف فيها إنما هي من جهة العلم، ولذلك ينظر فيه بهذا الاعتبار، ليس كل من تكلم بدليل حينئذ لابد أن يكون الدليل ثابتا، لابد من النظر في ثبوته، ثانيا لابد النظر في مأخذه. قال ابن القيم ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذه ضعيف، وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة، أراد ماذا؟ أن يستدل على أن هذه الخلافة خلافة نبوة، أو كذلك محل إجماع، محل إجماع.